أدى عمرة ويريد أن يحج وليس هناك مانع يمنعه من هذا العمل فلا بأس بهذا. يقول ذو العذر بعد توضئه هل إذا أحدث بسبب آخر غير عذره هل يتوضأ؟ نقول نعم. يقصد لعل قصد السائل إنسان عنده سلس بول أو امرأة مستحاضة فهذه تتوضأ ويتوضأ أيضا لدخول وقت الصلاة ويعمل ما شاء من النوافل، وخروج الخارج من موضعه المعتاد لا يؤثر. أما لو انتقض وضوءه بسبب آخر كما لو خرج منه ريح مثلا أو أكل لحم إبل أو مس امرأة بشهوة وأمذى أو أمنى فإن هذا ينتقض وضوءه. يقول ما هي الرواتب وما هي النوافل وما فضل كل منها؟ الرواتب ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وأما النوافل فهي غيرها، فهي هذه من النوافل وكذلك غيرها ما عدا الفرائض وفروض الكفاية. ففرض الكفاية كصلاة الجنازة، والفرض عين كالصلوات الخمس، وما عداها من الصلوات فإنها تعتبر نوافل. مثال ذلك الوتر والتراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وسنة الضحى والنوافل المطلقة. وصلاة الاستخارة فهذه كلها من النوافل. يقول ذكرت بالأمس أن المرأة لا يجوز أن تسافر إلا ومعها محرم، فماذا نقول للنساء اللاتي يخرجن للعمرة مع بعض الشركات بدون محرم؟ هل هذا العمل يجوز؟ نقول هذا العمل محرم وسفرهن سفر معصية، وإذا حجت واعتمرت بدون محرم فعملها حرام وهي آثمة وحجها غير مبرور وعمرتها غير مبرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهذه لا تحصل على هذا. ولهذا فإنها إذا لم تجد محرما يجوز لها أن تنيب غيرها ليحج عنها ولا تحج وحدها. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشتغل يشارك في الغزو والجهاد في سبيل الله وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته قد خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو والجهاد وهو ذروة سنام الإسلام، وأمره أن يذهب ليكون محرما لامرأته. فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرمها. يقول ما حكم التغني بالأذان؟ السنة تزيين الصوت بالأذان وتحسينه لأنه أوقع في نفس السامع، لكن لا يخرجه عن معنى الأذان إلى أن يكون يطرب الناس بصوته، وإنما يزين صوته بالأذان بحيث أنه يحبب إليهم صوته وما يدعو إليه. يقول يلاحظ على بعض الناس أنهم يأتون لأداء مناسك الحج أو العمرة، وعندما يصلون إلى الحرم يحصل منهم أذية ومضايقة في من أجل المكان ونحو ذلك، أو من أجل الزحام في الطواف أو السعي، أو من أجل الزحام في منى أو عند الرمي ونحو ذلك، فما حكم هذه الأعمال؟ نقول الإنسان الذي جاء يتقرب إلى الله تعالى ويريد الخير يجب عليه أن يتأدب بآداب هذه العبادة، ومن آدابها أن يكون الإنسان لينا في يد إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن ينصرف من عرفات كان يشنق زمام ناقته بحيث أن رأسها يضرب مورك رحله، يعني يشدها حتى لا تسرع، وكان يشير إلى الناس صلى الله عليه وسلم بيده ويقول السكينة السكينة السكينة، يعني اهدأوا لا تسرعوا، لأن الإسراع يتسبب في مضايقة بعض الناس لبعض، وربما أن أصحاب الرواحل والإبل دهسوا بعض المشاة. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ينظر إلى حالنا الآن في هذه السنة، وأعطانا ذلك الدرس قبل 11 سنة حج في السنة العاشرة لحجه 1411 سنة، فهو يعلمنا ويبين لنا أن هذا الزحام ربما أن الإنسان يتضايق ويكون أناني ولا يريد إلا تخليص نفسه ولا يأبه بالآخرين، فيقول السكينة السكينة، الذين أمامك والذين عن يمينك والذين عن شمالك والذين خلفك كلهم مثلك يعملون مثل ما تعمل ويرجون مثل ما ترجو، فلا تؤذيهم وهم إخوانك، ولا تفسد عملك الصالح بهذه المضايقات. فالمطلوب من الإنسان الذي يأتي للتعبد لله أن يكون هادئا ويشعر بأن من حوله كلهم إخوانه، ولا يكون أنانيا ويستأثر بما حوله من فرص لنفسه ولا يأبه بمشاعر الآخرين، وإنما يكون رفيقا بهم. ولهذا قال الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. فالإنسان إذا وجد مكان له مثلا في الحرم يجلس فيه، وإذا ما وجد لا يضايق الناس ويؤذيهم، والإنسان يريد أن يصلي مطمئن ومرتاح لا يحصل فيه مضايقة ومشادة. كما أن الإنسان إذا كان عنده مكان واسع يفسح لإخوانه ولا يمنعهم مما لا يؤذيه ولا يضر به. يقول ما مشروعية صلاة التهجد التي تصلى جماعة بعد منتصف الليل، وخاصة أن التراويح قد صليت، وكيف نوفق مع الحديث المشهور الذي روته عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليالي رمضان، يحييها بالصلاة والدعاء، وكان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وكان يصلي أحيانا بالركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء. كم هي من جزء؟ ها؟ 5 أجزاء وزيادة. نحن كم نقرأها؟ 5 ليالي، وفي العشر الأخيرة نقرأها بليلتين ونصف. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، وتقول عائشة رضي الله عنها أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ حرام ما يجوز تبقى بنت، كن بعيدة عنك، فيها أماكن مخصصة للنساء. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في التعبد لربه في رمضان، وكان يوقظ أهله ويحيي ليلة، وإذا دخل العشر اعتكف. وهكذا ينبغي أن يكون أتباعه يجتهدون في قيام الليل. وما يعمل الآن من صلاة التراويح وصلاة التهجد هي أقل مما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عدد الركعات كونها 33 في هذه العشر، وقبل العشر كانت 23، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمته الخيار في عدد الركعات، وقال لهم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فلو صلى الإنسان 23 أو 13 أو 33 أو 43 أو 101، كل ذلك من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه عدد 11، وكان يطيل القيام كما ذكرت لكم. والناس لا يطيقون ولا يتحملون مثل ما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لو كان الإنسان يصلي لنفسه فإنه يصلي ويطيل ما شاء، أما الذي يصلي بالناس فإنه يراعي حال المأمومين. وعلى هذا فلا خلاف بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه 11 ركعة وصلاتنا هنا 33 ركعة. يقول: أتيت من مصر ولم ودخلت مكة ولم أحرم، فمن أين أحرم؟ كنت ناوي للعمرة عندما قدمت؟ الإنسان الذي ناوي للعمرة عندما قدم فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات، فإذا لم يحرم فيلزمه الرجوع إلى الميقات الذي مر به. وميقات أهل مصر هو جحفة، قرية قرب رابغ، فيلزمه أن يعود إليها ويحرم منها، ولا يجوز له أن يحرم من دون ذلك، فإن أحرم من دون ذلك أثم وعليه ذبح شاة. يقول: ما رأي الشرع في شرب بول الناقة وذلك للعلاج؟ نقول: هذه وصفة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين، فأمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها من المرض الذي كانوا يعانون منه، فشربوا منه وشفوا بإذن الله تعالى، فهو نوع من الأدوية الشرعية. يقول: نرجو توضيح الصحيح من كيفية رفع الأصبع أثناء التشهد. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة في دعائه أثناء التشهد، يعني عند ذكر الله تعالى، يقول: ما معنى قول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره؟ معناها واضح: الذي ينصر دين الله تعالى ويقوم به ويدعو إليه ويدافع عنه ينصره الله تعالى ويؤيده ويسدده ويحفظه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي إن تنصروا دينه وتقوموا بما أوجب الله عليكم وتدافعوا عن دين الله فإن الله تعالى يؤيدكم على أعدائكم. يقول أنا تاجر وأحيانا يطلب مني أن أبيع بالمصارفة على مدى عدة شهور، أي في كل شهر يسلمني المشتري قسطا من المال مع العلم أني أزيد في ثمن البيع، هل هذا يعتبر حلالا أم لا؟ المصارفة بيع النقود بالنقود هذه لا بد أن تكون يدا بيد، أما إذا كان قصد السائل التقسيط فإنه لا بأس به ولو زاد الثمن عن الحال، لكن يكون الاتفاق عند العقد على أنه بهذا السعر مقسطا. تتفق مع شخص أن تبيعه أثاث أو سيارة بمبلغ مثلا 10,000 وهي تباع نقدا 8,000، فأنت بعتها عليه بعشرة مقسطة أو مؤجلة الثمن على أقساط شهرية فلا بأس بهذه المعاملة. يقول ورد النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام، فإذا كان رجل يعمل عند رجل من النصارى هل يلقي عليه السلام؟ نقول أما كونه أجيرا خاص بمعنى أنه محبوس على العمل عليه كأن يكون حارسا أو سائقا أو خادما أو نحو ذلك فهذا العمل لا يجوز، لا يجوز أن يعمل المسلم خادما عند الكافر لأن هذا فيه إذلال للإسلام والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أما إذا كان أجيرا مشتركا كأن يعمل في ورشة ويأتي الناس وبسياراتهم يصلحونها عنده المسلم والكافر، أو يعمل مثلا في منجرة أو مغسلة أو في دكان أو نحو ذلك ويشتري منه أو يتعامل معه المسلم والكافر هذا لا بأس به. وعلى كل فلا يصلح أن يبدأ الإنسان الكافر بالتحية، وإنما يرد عليهم إذا سلموا ولا يبدأوا. يقول حكم المرتد عن الإسلام هو القتل، فإذا لم يقيم الإمام هذا الأمر فهل يجوز لأحد من الناس أن يقيم ذلك؟ نقول لا، الحدود لا يقيمها إلا الحاكم السلطان وليس لعوام الناس أن يقوموا بها، لأنهم لو قاموا بها صارت الدنيا فوضى وصار كل يقتل الآخر، هذا العمل لا يجوز، هذا مدعاة إلى إهدار الدماء وانتشار الفساد في الأرض وتسلط الناس على بعضهم بدعوى أنه يريد أن يظهر الحق. فالحقوق الحدود والجنايات لا يتولاها إلا الحاكم الشرعي. هذا يقول له مبالغ من المال في البنك وتدر عليه فوائد شهرية فما حكم ذلك؟ نقول هذه تعتبر من الربا المحرم الذي لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكيل وكاتب وشاهدي وقال هم سواء، والله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يقول نرى بعض الناس يشربون الماء بعد أذان الفجر فما حكم ذلك؟ أرجو توضيح الإمساك. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وعندنا في الحرم يؤذن لدخول الوقت، فإذا بدأ المؤذن في الأذان لا يجوز للإنسان أن يشرب أو يأكل، وإنما عليه أن يتوقف. لكن لو كان في يده شيء وشربه أو مد لقمة إلى فمه فابتلعها فهذا لا يؤثر عند بداية الأذان. وأما أن يستمر في الأكل أو الشرب ونحو ذلك أو يكون جالسا فإذا سمع المؤذن بدأ في الأذان ذهب يشرب، فهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. يقول كنا لبسنا ملابس الإحرام في الفندق في المدينة وقائد المجموعة رفض من دخول الأتوبيس بنا إلى آبار علي لصلاة ركعتين، فهل علينا شيء علما بأننا نوينا للعمرة من مقابل آبار علي؟ نقول لا شيء عليكم، عملكم صحيح ما دام أحرمتم من محاذاة الميقات فلا شيء عليكم إن شاء الله. يقول بعض الناس لا يقبض يديه في الصلاة وإنما يسبل يديه، فهل هذا جائز؟ هذا ترك السنة. السنة أن الإنسان يضع اليمين على الشمال على صدره، هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يسدل الإنسان يديه. يقول معظم المسلمين في العالم نساؤهم كاشفات للوجه والكفين إلا القليل في هذه البلاد، فما الصحيح؟ لا، معظم النساء كاشفات للوجه والكفين وغيرهما، فهل المعتبر هو الكثرة؟ إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمعتبر هو النصوص الواردة عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والالتزام بها. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم والله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. فذكر زينتين، زينة ظاهرة وزينة تظهر. فالزينة الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها مثل الطول والبدانة، هذه لا تستطيع المرأة أن تخفيها ولا قدرة لها على إخفائها. وأما ما تستطيع إخفاءه وهو بدنها كله فهذا يلزمها أن تخفيه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، وإذا ضربت بخمارها على جيبها غطى ما بينهما وهو الوجه. ويقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة فلا يؤذيهن الفساق. وطبق نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة هذا الأمر بالفعل، فعمدنا إلى مروطهن وشققناها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، وكنا يغطين وجوههن ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، لأن الأكسية التي كانت عندهم غليظة، إذا غطت المرأة وجهها لا ترى الطريق، فكانت تبدي عينا واحدة وتغطي كل وجهها. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه.